أحسن الله إليكم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا حامد بن عمر البكراوي وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال: حامد حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. طيب، هذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة، أي تابعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعتها مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، قريبا من السواء. وليس المعنى هنا أن طول ركوع أن الركوع يكون كالقيام، يعني من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في صلاة الفجر كان يقرأ ما بين 60 إلى 100، ولكن المعنى أنه صلى الله عليه وسلم إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود. فالركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين هذا قريب من السواء أو متساوي. أما القيام فمعلوم أنه لا يمكن أن يكون كالركوع والسجود، يعني يقرأ ما بين 60 إلى 100. كم يستغلق 60 آية؟ 30 آية، تحتاج كم؟ بقراءة الرسول قل 5 دقائق، يعني بيركع 5 دقائق ويرفع 5 دقائق ويسجد 5 دقائق، لا ليس المراد. المراد قريبا من السواء، يعني أنها متقاربة من حيث الطول، أي أنه إذا أطال القيام والركوع أنه إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، فلا يفعل كما يفعل بعض الناس من كونه مثلا يطيل القيام لكن يخفف الركوع والسجود. وكثير من الناس تجد أنهم يخففون ما بعد الرفع من الركوع وما بين السجدتين، وأول ركن من أركان الصلاة حصل الإخلال بهما هما ما بعد الرفع من الركوع وما بين السجدتين، وهذا واقع حتى من بعض الأئمة، تجد أنه يطيل الركوع وإذا رفع سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ركع مباشرة، وسجد وأطال السجود ثم بين السجدتين يخفف، وهذا مخالف مخالف للسنة. نعم. المنهي عنه النداء: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أن ينادي يقول يا محمد، أما إذا قلت قال محمد صلى الله عليه وسلم لا شيء فيه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه قال: غلب على الكوفة رجل قد سماه زامن بن الأشعث فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة: فذكرته لعمر بن مرة فقال: قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. طيب، هذا الحديث يقول: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: غلب على الكوفة رجل، غلب أي صارت الغلبة له بأن استولى عليها وصارت الغلبة والطاعة له، وقالوا رجل قد سمى، يعني لكنه لم يسمه هنا إما نسيانا أو لأن الحكم لا يختلف. زمن ابن الأشعث فأمر أبا عبيدة ابن عبد الله أن يصلي بالناس، وأبو عبيدة هذا هو ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء، وفيها وجه ملء، ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره. وقول اللهم ربنا لك الحمد سبق لنا أن هذه الصيغة وردت في السنة على أربعة أوجه: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، يعني بإثبات اللهم والواو وحذفها، الثالث ربنا ولك الحمد، الرابع ربنا لك الحمد. طيب، يقول: وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة: فذكرته لعمر بن مرة فقال: قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. وكما تقدم أن المراد أنه إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة، وفي الظهر ألف لام ميم تنزيل، وكانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزال قائما، فلا يقال مثلا أنه كان يركع نحو ذلك، لكن المراد أنه يطيل الركوع والسجود إذا أطال القيام. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم أن مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة أمر أبا هذا مطر هو في قوله في الحديث قال: غلب على الكوفة رجل قد سماه، هو مطر هذا. نعم. أحسن الله إليك. قال عن الحكم أن مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة أمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس وساق الحديث. قال رحمه الله: أبو عبيدة من؟ ابن عبد الله بن مسعود، حديث أبو عبيدة عامر بن الجراح. أحسن الله إليك. إيه، لا، هذا ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إيه، صحابي. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى لا آل يعني لا أقصر، بمعنى أجتهد. لا آل أن أصلي بكم يعني لا أقصر بل أجتهد أن أصلي بكم كذا. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. نعم. وإنما نص على هذين الركنين: إذا رفع رأسه من الركوع وإذا رفع رأسه من السجدة، لأن هذين الركنين هما اللذين حصل فيهما الإخلال، حصل فيهما الإخلال، أول إخلال حصل في الصلاة تقصير هذين الركنين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا يقول: كان يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، ويقول حتى نقول قد نسي، لأنهم لم يعتادوا على الإطالة. نعم. والذي يقول في هذا يعني في هذا الركن يقول: اللهم رب، كما تقدم، اللهم ربنا لك الحمد من السماوات وملء الأرض إلى آخره. نعم. أحسن. كيف؟ أي نعم، يطيل الركوع والسجود، لا، أمر نسبي. نعم. نعم. خفف الركوع، لكن تخفيف الظاهر أنه ما ينقص عن عشر، لأن يعني حديث أنس رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة، وصلى خلف عمر بن عبد العزيز فقال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله من هذا الفتى. قال: فحزرنا ركوعه وسجوده فكان بقدر عشر تسبيحات. أحسن عليكم. قال رحمه الله: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أنه قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة. فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب متابعة الإمام والعمل بعده. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خثيمة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، ثم يخر من وراء ثم يخر من وراءه سجدا. طيب، قوله في هذا الحديث: حدثني البراء وهو غير كذوب. المراد هنا أن عبد الله بن زيد، يعني ابن إسحاق، مراده أن عبد الله بن زيد غير كذوب، وليس المراد أن البراء، لأن البراء رضي الله عنه صحابي، وجميع الصحابة عدول لا يحتاجون إلى تزكية. فقالوا وهو غير كذوب، هذا من قول إسحاق، وهو عائد على عبد الله ابن يزيد. أحسن عليكم. قال رحمه الله: وحدثني أبو قال رحمه الله: وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا سفيان. لكن أيضا حتى عبد الله بن يزيد صحابي، ولهذا بعضهم جعل هذا من باب من جعل الضمير وهو غير كذوب يعود على البراء، والمراد بقول غير كذوب ليس تهمة له بكذب أو حشاه من ذلك، ولكن المراد تقوية الحديث وتفخيمه والمبالغة في يعني ضبطه. نعم. نعم، أي حديث ابن عباس بن مسعود. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وحدثني أبو بكر بن خلاد. يعني مثل هذا لا يقتضي التهمة، وإنما يراد به تقوية الحديث. فالوجه الثاني وهو أن يكون من ظهر السياق أن وهو غير كذوب الضمير يعود على أقرب مذكور وهو البراء، حتى لو قلنا عبد الله بن يزيد صحابي. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه. طيب، هذا الحديث فيه يقول أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره، يعني يخر ساجدا، حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، ثم يخر من وراءه سجدا، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وهذا يبين أن قوله وإذا سجد فاسجدوا ليس المراد إذا شرع في الهوي للسجود، وإنما المراد إذا وصل إلى السجود. وفي قوله سيأتينا إن شاء الله تعالى: إذا ركع فاركعوا. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي قال حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن محارب بن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثنا البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. طيب، وفي قول فإذا ركع ركعوا امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وفي قوله وإذا ركع فاركعوا الفاء تدل على التعقيب وأن ركوع المأموم يكون عقب ركوع الإمام، فدل على أنه يركع بعده، يعني أنه لا يتخلف. وفي قوله أيضا وإذا ركع فاركعوا نستفيد منه أنه لا يركع قبله ولا يركع معه ولا يتأخر بل يتابع. إذن هذه الجملة إذا ركع فاركعوا إذا سجد فاسجدوا نأخذ منها أحوال المأموم مع الإمام، لأن قوله وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع تدل أولا على أننا لا نركع قبله، لا نسبقه ولا نوافقه ولا نتخلف، فالمشروع فاركعوا المتابعة، وهو أن يأتي بالركن عقب الإمام. وقد سبق الكلام على أحوال المأموم مع إمامه، وأن المأموم له مع إمامه أربع حالات: المسابقة والموافقة والتخلف والمتابعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحن أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد، فقال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا الكوفيون أبان وغيره قال حتى نراه يسجد. قال رحمه الله حدثنا محرز بن عون ابن أبي عون قال حدثنا خلف بن خليفة الأشجعي أبو أحمد عن الوليد بن سريع مولى آل عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا. طيب، هذا الحديث يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، ويعني من سورة التكوير، وسورة التكوير من أي المفصل؟ من أوساطه، وهذا يدل على أنه لا بأس أن يقرأ من أوساط المفصل بل ومن قصاره في الفجر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه، لكن ثبت أنه قرأ في الفجر من الأوساط ومن القصار، فقد صلى الفجر بالزلزلة في الركعتين، وصلى المغرب بالطور وبمرسلات، وأرشد معاذ رضي الله عنه أن يؤم الناس بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحو ذلك. وقوله نعم فسمعت يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، الخنس هي النجوم، وقيل أيضا الشمس والقمر، والخنس يعني التي تخنس ترجع في مجراها، والكنس التي تكنس أي تدخل وتغيب. نعم. وفي السفر هذا قرأها في السفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه لا من يعني يقرأ هذه السورة يعني السورة التي فيها هذا. نعم. كما في قراءة سورة الطور فما سمعت أحسن أحدا أسمع أحسن منه قراءة يوم قرأ في سورة الطور في آخرها: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا أبو بكر بن المثنى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. طيب، قول إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، وهذا التسميع يقوله حال رفعه، فإذا استوى قائما قال: اللهم ربنا ولك الحمد، فهو بمثابة تكبيرة الانتقال. إذن سمع الله لمن حمده لا تقال، تقال بالنسبة يقولها الإمام والمنفرد، لكن متى يقولها؟ إذا رفع ظهره، إذا رفع ظهره، فما بين رفعه لظهره إلى أن يستتم قائما يقول: سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده، أي لمن أثنى عليه بصفات الكمال. ثم يقول: رب اللهم ربنا ولك الحمد. أما المأموم فيقول حال رفعه: ربنا ولك الحمد. نعم. ها؟ إيه؟ اللهم ربنا لك الحمد. إيه نعم. ملء وفي ملء. نعم. وهي إيش؟ لا، ولهذا النبي قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده. شف، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده على قياس الأول نقول فقولوا سمع الله لمن حمده، لكن ما قال قولوا ربنا ولك الحمد. وهذا يدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. نعم. إيه، لكن قال القول ضعيف، وإن كان قال به جمهور العلماء بل عامة العلماء على أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، والحديث صريح: إذا كبر فكبروا، إذا ركع فركع. ما معنى إذا كبر فكبر؟ إذا قال الله أكبر قولوا الله أكبر. طيب، في سمع الله لمن حمده ماذا قال؟ وإذا قال سمع الله لمن حمده لم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده، بل قال فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبيد بن الحسن قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله. وإن كان بعض العلماء رحمه الله قال إنه يجمع بين التسميع وبين التحميد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن هنا نقول صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني في الهيئات وفي الأقوال، لكن هنا في الأقوال بيّن أنه أن المأموم يقول إيش؟ سمع الله ربنا ولك الحمد. نعم. باستفتاح آخر؟ لا، ليس من السنة، يعني الجمع بين أكثر من استفتاحين ليس من السنة، والتلفي يعني كل يستفتح بأكثر من واحد ليس مشروعا، كذلك أيضا التشهد، أن يتشهد بأكثر من تشهد ليس مشروعا، فيقتصر على أحد الصفات، وأيضا التلفيق بين الصفات ليس مشروعا، يعني بعض العلماء رحمهم الله لفق فجاءت بصفة وأضاف إليها الروايات التي في الصفات الأخرى، فتجد يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات، يجمع يأخذ من هذه الرواية ويضع حتى يكون تشهد جامع لجميع الروايات. نقول أنت إذا فعلت هذا جعلت صفة أخرى، كأنه أحدث صفة جديدة.